بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن العلاقة بين الإسلام والإيمان. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على 3 أقوال. فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة التوحيد الشهادة، وهذا قول الزهري وقتادة وابن أبي ذئب، وهو رواية عن أحمد. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متى يكون هذا القول صحيحا، فذكر أن قول من يقول إن الإسلام هو الكلمة قد يراد به الكلمة بتوابعها، كلمة التوحيد بتوابعها من الأعمال الظاهرة. قال: وهذا هو الإسلام الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولا شك أن مراد الأئمة الذين قالوا بهذا هو الأول، أن مرادهم بأن الإسلام هو الكلمة أي الكلمة بتوابعها لا الكلمة مجردة. قال رحمه الله: وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول 5، وهذا قول عامة أهل السنة أنهم يفسرون الإسلام بالأعمال الظاهرة، يعني يذكرون المباني 5، لا يقولون فقط الكلمة، وإن كان أولئك أيضا قالوا الكلمة ومرادهم مع توابعها، لكن هؤلاء أسعد ب يعني موافقة ظاهر الدليل. قال: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. القول بالترادف بين الإسلام والإيمان قول الخوارج والمعتزلة، وذهب إليه من أهل السنة محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله، بل إنهما نسباه إلى جمهور أهل السنة، نسبا القول بالترادف إلى جمهور أهل السنة، وتعقب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وكذلك ابن رجب في فتح الباري تعقبوا نسبة هذا القول إلى أهل السنة، بل قال ابن رجب رحمه الله: إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق، تفريق بين الإسلام والإيمان. لكن من قال بالترادف من أهل السنة فليس مرادهم مثل مراد الخوارج والمعتزلة. قال: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام. جعلوا معنى قول الإسلام شهادة، قالوا أي شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لا أنه تفسير لأصل الإسلام، هكذا قالوا. قال مجيبا عنهم: والأصل عدم التقدير، مع أنهم سيبين تناقضا عندهم، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، يعني هؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم يقولون يعني أصل معنى الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، معنى هذا أن الإسلام سيكون هو التصديق بالقلب. قال: فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، لم يقل إن الإسلام معناه في اللغة التصديق، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، يعني ففرق بينهما، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول 5، يعني كما في حديث جبريل، وإذا ذكروا الأصول 5 يعني باعتبار بعض الروايات. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام كما تقدم معنا. وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، يعني الواجب عليه أن يكون مسلما مؤمنا. طيب إذا أفرد الإسلام فقط فقد يكون المراد به الإسلام مع الإيمان، وهذا هو الواجب، يعني وقد يراد به الإسلام باعتبار اللسان كحال المنافقين وليس هناك إيمان في الباطن. قال وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن، يعني هذا فيه نزاع، هل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قال وقد تقدم الكلام فيه، وهنا يفصل يفصل، يقال أما الإسلام الذي يستحق صاحبه الثواب فإنه لابد أن يكون معه إيمان، وأما الإسلام الذي يكون بمعنى الإسلام الظاهر والذي يحقن به الدم والمال يعصم به المال فهذا لا شك أنه يقال عن صاحبه مسلم، كما كان المنافقون يعتبرون من المسلمين في الظاهر، في الظاهر يعتبرون من المسلمين، ولهذا كان يحصل بينهم وبين المسلمين التوارث باعتبار ظاهر ما هم عليه، فالمنافق يرث المسلم الحقيقي والعكس. قال رحمه الله وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان، فيه النزاع المذكور باعتبار أن بعضهم يقول ما يقال مسلم إلا لمن كان معه إيمان، ومن قال بل يقال مسلم أراد أي في الظاهر، ففي الحقيقة المؤدى واحد للقولين. قال فيه النزاع المذكور وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، أي لا باسم الإسلام وحده، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة في القرآن، وأما في السنة فقد جاء دليل على ذلك. هذا الكلام هو أخذه من كلام شيخ الإسلام، لكن الله أعلم هل شيخ الإسلام قاصد أن يقول في القرآن ما علق أي وأما في السنة فقد جاء، أم أنه غفل يعني عن الحديث الوارد في ذلك وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فعلق دخول الجنة باسم الإسلام، لكن المراد المسلمة إسلاما معه إيمان لا شك، واضح هذا. قال وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل أو يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، هذه الخلاصة. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، في الخارج تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا واحد، أشهد أن محمد رسول الله هذا الثاني، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. كلام واضح. قال رحمه الله ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظائره كثيرة. فهنا لا يقال خرج بذلك المنافقون، لا، خرج المؤمنون، أما المنافقون فقد دخلوا في اسم الكفار هنا. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك، تقدم هذا قبل. قال رحمه الله: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان، يعني كما هو قول عامة أهل السنة، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. فهذه هذه الآيات الصحيح أنها في أقوام مسلمين ظاهرا وباطنا، لكن لم يصلوا إلى مرتبة الإيمان، فلا يزالون مسلمين غير محققين لكمال الإيمان الواجب. فعاتبهم الله عز وجل على تزكية أنفسهم بقولهم آمنا، فقال: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. والدليل على أنهم مؤمنون حقا أن السورة لم تتكلم عن المنافقين، السورة تتكلم في الأصل عن المسلمين وعن بعض المعاصي الحاصلة ونحو ذلك. وأيضا قد ذكر في أولها من جفاء الأعراب الذين هم مسلمون: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فذكر شيئا من جفائهم في أول السورة وذكر شيئا من جفائهم في آخر السورة. وأيضا فإنه قال بعدها: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما تستعمل في نفي الشيء الذي لم يحصل لكن حصوله قريب، حصوله قريب. أقول مثلا: انطلق زيد ولما يصل إلينا، فهو في الطريق وسيصل لكنه لم يصل بعد، فلما تستعمل في المنفي الذي حصوله قريب، هذا غالبا. بل لما يذوق عذاب، أي وسيذوقونه قريبا ونحو ذلك. طيب، إذن فهذا هو الصحيح في هذه الآية، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وهذا الكلام مأخوذ كما قلنا قبل من كتاب الإيمان له. لكن قال الشارح: وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وهو ترجيح البخاري رحمه الله في صحيحه، فقد بوب على هذا. فالخلاف في هذه الآية داخل يعني أئمة أهل السنة أنفسهم من المفسرين وغيرهم. قال: وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين، فهذا كما قلنا من الأدلة على ذلك. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين، ما نفعتهم الطاعة، فدل على أنه يتكلم عن مسلمين حقيقة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك، لأنه حتى وإن قال أسلمنا هذا في الظاهر فقط، ولا يقر على أنه فعلا مسلم أي في الحقيقة. قال: ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. واضح. قال رحمه الله: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، ترادف بين الإسلام والإيمان، وتشنيع، أي وينتفي تشنيع من ألزم، أي من القائلين بالترادف، بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. ولا يقابل بذلك، ألا يقابل بذلك، لا ألا يقبل إلا ذلك. هذا ما معنى هذا الكلام؟ الذين يقولون بالترادف قالوا: لو قلتم بعدم الترادف، فمعنى هذا أن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، معنى أنه لو ابتغى الإيمان لم يقبل منه، لو ابتغى الإيمان دينا لن يقبل منه، لأنه لا يقبل إلا الإسلام، لأن الإسلام والإيمان ليسا مترادفين. واضح وجه الدليل عندهم، وجه الإشكال. الآن هؤلاء يقولون بالترادف بين الإسلام والإيمان. طيب، إذن معنى هذا كل آية فيها ذكر الإسلام فالمراد بها أيضا الإيمان، وكل آية فيها الإيمان فالمراد بها الإسلام، لأنهما بمعنى. طيب، لما أرادوا أن يشنعوا على من يقول بعدم الترادف قالوا لهم: على قولكم يا من تقولون بأن الإيمان غير الإسلام، سيكون من أتى بالإيمان الخالص لا يقبل منه، لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإيمان غير الإسلام، إذن لن يقبل منه. واضح هذا؟ فهم الإشكال. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل، والذي من ضمنه يعني أنهما متلازمان، ليس معنى عدم الترادف الانفكاك بينهما والتباين، لا، بينهما تلازم، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر أيضا. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص. يعني قل هنا، قل لتوضيح ذلك إن أحببت، عند قول أن لا يقبل إلا ذلك، أي لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا: فلو كان الإسلام غير الإيمان للزم من ذلك أن الله لا يقبل من جاء مؤمنا، واضح. قال: وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الإفراد، غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، وهكذا الإسلام والإيمان يعني. بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. فحالة الإفراد غير حالة الاقتران. قال: كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام على نية والإيمان في القلب. تقدم أن الحديث ضعيف. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام عشرة مساكين، إنه يعطى المقل دون المعدم، أو بالعكس؟ لا، بل لا يقال بذلك، لأن حالة الانفراد غير حالة الاقتران. قال: وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: ويندفع أيضا تشنيع من قال، يعني بالتقرير هذا الذي تقدم، يندفع تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ يعني هم قالوا: إذا قلتم بالتفريق فنسألكم سؤالا، ما حكم من أسلم ولم يؤمن، أو آمن ولم يسلم؟ أقول لهم: هذا السؤال غلط أصلا. قال: فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، بسبب التلازم بينهما يعني. فإذن هذا السؤال فاسد من أصله. قال: ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين، فدل على الخلاف. وإلا كيف ستقول إذا ذكر الله شيئا واحدا؟ فإذا اجعل ما بعدها كذلك، والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات كلها بمعنى واحد، فما فرق الله بينهما إلا لأن لكل واحد منهما معنى عند الاقتران. قال: وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قالها ثلاثة، فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. والحديث معروف، حديث سعد في الصحيحين لما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا وترك، أو أشخاصا وترك شخصا، فقال: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فأثبت له اسم الإسلام لكن توقف في اسم الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان باطن في القلب لا يمكن الاطلاع عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، خلاف الإسلام فهو أشياء ظاهرة. فدل هذا على الفرق بين الإسلام والإيمان. قال: فمن قالهما سواء كان مخالفا. إذن أنتم خالفتم الأدلة هذه. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق، أي في التوفيق بين الأدلة. قال: وأما الاحتجاج عند من يقول بالترادف بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه. لماذا؟ لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. يعني هنا قال ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع في من تفسيره، قال: وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوم مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاسمان هنا لخصوص الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. لما قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هؤلاء المسلمون هم مؤمنون، هم مؤمنون، فإذا لا يلزم ما دام وصف بالإيمان والإسلام أن يكون الإسلام والإيمان بمعنى، مثلما لو قلنا زيد كاتب وشاعر في نفس الوقت، هل يلزم أن الكاتب هو بمعنى الشاعر؟ لا. فإذا وصفوا بوصفين، لا يلزم ترادف هذين الوصفين. هذا جواب، وهو الذي ذكره ابن كثير كما سمعت، وذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وفي موضع آخر ذكر جوابا آخر، يعني شيخ الإسلام ذكر جوابا آخر، قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط ومن آمن. قال: فما وجدنا فيها، أي في تلك البلاد، غير بيت من المسلمين، ما وجدنا بيتا أهله يسمون بالإسلام إلا يعني لوطا ومن معه. فسماهم هنا بالمسلمين لأنه كان فيهم امرأته، لأنه كان فيهم امرأته، وهي في الظاهر مسلمة، لأنها كانت منافقة، لم تكن تظهر للوط أنها كافرة، وإنما كانت يعني تظهر له الإسلام، ثم تذهب إلى قومها وتدل على أضيافه، تخونه ونحو ذلك من الأشياء. فإذا فسماهم باسم الإسلام بعد ذلك لما جاء إلى البيت كله، لما قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا البيت كله مسلمون أي في الظاهر، لكن ما أخرج منهم إلا المؤمنين، وأما هي فبقيت في العذاب. هذا جواب آخر. قال رحمه الله: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب. نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بالترادف، ثم أتوا بهذه المعارضات، أتى أصحابه بهذه المعارضات، فظن كثير من الناس أن أبا حنيفة هو الذي كان يعني يعارض بمثل هذه المعارضات. فالشارح يقول: الظاهر أن هذه ما تثبت عن أبي حنيفة. لماذا؟ قال: فإن غالبها ساقط لا يرتضي أبو حنيفة، يعني أن أبا حنيفة أذكى من أن يعني تنطلي عليه مثل هذه الأشياء. قال: وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. الحديث عندنا ذكروا في الحاشية، حديث عمرو بن عبسة عند أحمد وغيره، أن رجلا قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته. إذن فرق بين الإسلام والإيمان. ثم قال له: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر ما نهاك الله عنه، أو أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه فرق بين الإسلام والإيمان. فحماد بن زيد ماذا احتج على أبي حنيفة رحمه الله بهذا الحديث؟ قال: فسكت أبو حنيفة. نعود إلى الكلام. قال: فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما أستطيع عارض، ما دام الحديث موجود ما أستطيع عارض. هذه القصة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، المجلد التاسع، صفحة 247، صفحة 247. ولا أدري أين حكاها الطحاوي عن أبي حنيفة. نظرت في شرح مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار للطحاوي فما وجدتها، يعني نظرت عن طريق الشاملة فقط، بحث في بعض الكلمات الموجودة هنا ما وجدتها، فالله أعلم. لكن أسندها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. ولهذا بعض العلماء يعني يقول أبو حنيفة تراجع عن مثل هذه الأقوال ويحكي مثل هذه القصة. ها؟ نعم، ثابتة عن أبي حنيفة هذه. طيب، بعد هذا انتقل إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي آخر مسألة مما ذكرها في هذا الموضع، فإن شاء الله ستأتي معنا في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.